كيف يليق بك أن تغتر بالدنيا وأنت تعلم أنها قليلة؟ مهما عشت 50، 60، 70 سنة هذا والله قليل بالنسبة لما ستنكسه في قبرك وفي الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أفيليق بك أن تغتر بالقليل وتنسى الكثير؟ تجد الإنسان يعمر بيته في الدنيا، يحسنه ويزينه، ثم بعد قليل يفارقه لأولاده ولورثته، وينسى أن يعمر بيت القبر وبيت الآخرة الذي سيسكنه طويلاً إلى أبد الآبدين. أيليق بك أن تغتر بهذا أخي المؤمن؟ أيليق بك أن تغتر بالدنيا والله وصفها بأنها دنيا دنيئة حقيرة؟ لا يليق بالمسلم إلا أن يغتر بالعز، لا يغتر بالدناءة، لا يغتر بالدناءة، بل يغتر بالعز وبالسعادة وبالأمن. وكل هذا لا يأتي إلا من خلال ترك الدنيا والإقبال على الله سبحانه وتعالى. السعادة لا تأتي من جمع المال، ولا من بناء القصور، ولا من تكديس الأرصدة، إنما السعادة الحقيقية هي التي تكون حينما تناجي الله وتطيع الله وتعبد الله وترى أن ربك قد رضي عنك. هذا والله هو الرضا الحقيقي الذي ينبغي أن تشتغل له. كيف يليق بك أن تغتر بالدنيا وأنت تعلم ثمرتها، وأن ثمرتها إلى حقار؟ إن الذي همه بطنه وفرجه قيمته ما يخرج منهما أعزكم الله. هذا الذي يهتم بالمآكل والمشارب والمناكح ويترك الآخرة، أين مصير مأكله ومشربه؟ إلى مزبل. لذلك كان بشير بن كعب رحمه الله تعالى يقول لأصحابه: تعالوا معي من أجل أن أرشدكم إلى الدنيا. فيذهب بهم إلى مزبل ويقول لهم لأصحابه: هذا بطهم، وهذا دجاجهم، وهذه ثمارهم، هذه هي الدنيا. إلى مزبلة تنتهي. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بجانب مزبلة فوقف عندها واحتبس، فتضايق أصحابه من رائحة المزبلة وتأذوا، فقال رضي الله تعالى عنه: هذه دنياكم التي تحرصون عليها. على ماذا تحرصون؟ على مزبلة؟ أيليق بك وأنت العاقل الذي أعطاك الله نعمة العقل أن تشتغل لمزبلة؟ وابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه: الدنيا دار، ولكن لمن لا دار له، ومال لمن لا مال له، ويجمع لها من لا عقل له. كيف يليق بك أن تغتر بالدنيا وأنت تعلم سفالتها ودناءتها وحقارتها، وأنها ستضيع عليك النعيم في قبرك وبين يدي ربك يوم القيامة إن اشتغلت بها ونسيت الآخرة. يا من تقبلون على الدنيا هذا الإقبال وتحرصون عليها هذا الحرص، أفيقوا من رقدتكم وانتبهوا، فالموت آت والله، فالموت آت والله. يا من تشتغل بعد الأموال وتكديسها والله إن جاءك ملك الموت لن ينفعك ذلك، إن جاءك ملك الموت لن ينفعك ذلك في تحسين خاتمتك، فالمال ستتركه لغيرك وأنت ستحاسب عليه. فكدس واجمع وأكثر وكبر حسابك وعذابك بين يدي الله. يا من تريد الدنيا وزينتها، والله يقول وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع الدنيا زائل وزائل، متاع الدنيا ستتركه كله، كيف يليق بك أن تتغتر بهذه الدنيا وأنت كل يوم ترى صدق مصيرك إلى الله؟ كل يوم يمر عليك يقربك من الله سبحانه وتعالى، يقربك من الموت. كل يوم تكبر ينقص جسمك ويضعف جسمك ويقل عقلك وتكل أعضاؤك، فأنت إلى زوال لا محال. فلماذا هذه الغفلة عن الموت ونحن نرى بأم أعيننا كثرة الموت؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الهرج الهرج كثرة الموت، فيموت في اليوم الواحد مئات من الأطفال والنساء والرجال. لعنة الله على يهود لا يميزون بين كل ذلك. فكل يوم نرى هذه الأموات أمامنا، فمن يمنع الموت عنا إلا الله؟ توبوا إلى الله وعودوا إليه واشتغلوا لآخرتكم، فهذا والله هو النافع الذي ستجدونه يوم القيامة فتسرون به. استغفر الله وتوب إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما آلمنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم واجعل حبيبك محمدا شفيعا لنا يوم نلقاك،